الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا خالق غيره ولا رب سواه، جل جلاله وتباركت آلاؤه وعظمت حكمته وجلت قدرته. قال في كتابه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد، القائل في حديثه الشريف: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ما زلنا في قراءة ما جاء في غزوة أحد من أشعار. قرأنا في اللقاء الماضي بعض القريض وذكرنا الردود عليه وما أجاب به كل شاعر على غيره. اليوم معنا قصيدة قرضها كعب بن مالك رضي الله عنه، يبكي فيها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ويبكي فيها كذلك من استشهد من المسلمين في أحد رضي الله عنهم أجمعين. قال كعب: نشجت وهل لك من منشج، نشجت وهل لك من منشج، وكنت متى تذكر تلججي. تذكر قوم أتاني لهم أحاديث في الزمن الأعوج، فقلبك من ذكرهم خافق من الشوق والحزن المنضج. وقتلاهم في جنان النعيم كرام المداخل والمخرج، بما صبروا تحت ظل اللواء لواء الرسول بذا الأبوج. ودات أجابت بأسيافها جميعا بنو الأوس والخزرج، وأشياء أحمد إذ شايعوا على الحق ذي النور والمنهج. فما برحوا يضربون الكمات ويمضون في القسطل المرهج، كذلك حتى دعاهم مليك إلى جنة، إلى جنة دوحة المولج. فكلهم مات حر البلاء على ملة الله لم يخرج، كحمزة لما وفى صادقا بذي هبة صارم سلجج. فلاقاه عبد بني نوفل يبربر كالجمل الأدعج، فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموهج. ونعمان أوفى بميثاقه وحنظلة الخير لم يحنج عن الحق، حتى غدت روحه إلى منزل فاخر الزبرج. أولئك لا من ثوى منكم من النار في الدرك المرتجي. يعني كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه يبين يعني النشيج اللي هو البكاء، النشيج اللي هو البكاء، ويبين أن التلجلج هو التمادي في الشيء، هو التمادي في الشيء. ويبين أن حمزة رضوان الله تعالى عليه كان له بلاء منقطع النظير قبل غزوة أحد، وفي غزوة أحد كان كالشهاب الثاقب. وبين أن حمزة وفى يعني أدى ما عليه وزيادة. ثم بيّن أن حمزة قاتل تحت لواء الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، ولواء الرسول صلوات الله وسلامه عليه واضح العلامة عالي الشارع، لذلك قال لواء الرسول بذي الأبوج. الأبوج ده جانب من جوانب وادي أحد، الجانب اللي كان واقف فيه مين؟ اللي كان واقف فيه المسلمون. ثم بيّن بلاء الأوس والخزرج يعني الأنصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وبيّن أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من مهاجرين وأنصار شايعوا على الحق. شايعوا يعني إيه؟ يعني اتبعوه وماتوا على ذلك. ثم بيّن رضي الله تعالى عن كعب بيّن أن الجميع كان صادقا الوعد والعهد، والجميع قد أبلى بلاء حسنا حتى أتى عبد بني نوفل اللي هو مين؟ وحشي بن حرب. وحشي بن حرب أتى يبربر البربرة اللي هي الكلام الكثير، وكفاني بربري يعني يتكلم بسرعة حتى لا إيه؟ لا تحسن تفسير كلامه. يبربر كالجمل الأد عج، طبعا الأد عج الجمل ده اللي هو إيه؟ اللي هو بيقعد يبرتم كثير. فأوجره حربة كالشهاب تلهب في اللهب الموهج، يعني بيّن أن الحربة كانت بتلمع لمعانا شديدا. ثم بيّن أن من الذين وفوا كذلك حنظلة ابن عامر غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه وارضاه. أما من مات من قريش بيّن كعب أنهم في الدرك الأسفل من النار. طيب هذا كلام مالك أو كعب بن مالك، وبيّن أن من استشهد في أحد في منزل فاخر، منزل فاخر الزبرج ده يعني مزين باللوالئ أو باللآلئ والجواهر، ده قصيدة كعب. في صف الشرق شاعر ضرار ابن الخطاب الفهري سمع القصيدة وصلته فأجاب كعبا بقصيدة قال فيها: أيجزع كعب لأشياعه ويبكي من الزمن الأعوج؟ أنت بتبكي ليه؟ ده البكاء ده للنساء. عجيب المذكى رأى إلفه تروح في صادر المحلج، فراح الروايا وغادر له يعجعج قسرا ولم يحدج. فقولا لكعب يثن البكا وللنيء من لحمه ينضج، لمصرع إخوانه في مكر من الخيل ذي قسطل مرهج. فيا ليت عمرا وأشياعه وعتبة في جمعنا السورج، فيشفو النفوس بأوتارها بقتلى أصيبت من الخزرج، وقتلى من الأوس في معرك أصيبوا جميعا بذي الأضوج، ومقتل حمزة تحت اللواء بمطرد مارن مخلج، وحيث ثنى مصعب ثاويا بضربة ذي هبة سلجحي، بأحد وأسيافنا فيهم تلهب كاللهب الموهج. غداة لقيناكم في الحديد كأسد البراح فلم نعنج، بكل مجنحة كالعقاب وأجرد ذي ميعة مسرج، فدسناهم ثم حتى انثنوا سوى زاهق النفس أو محرج. ببين برضو ضرار ابن الخطاب الفهري بيقول لكعب يعني انت بتبكي خليك على البكاء. طب ايه رأيك ان بكاءك كبكاء اليف كان يمشي مع اليفه فتركه ورجع؟ لما يبقوا اتنين حبايب ماشيين واحد يسيب التاني ويمشي، يمشي وهو مؤانس ولا يمشي وقد علاه الرعق؟ طيب بيقول له تروح في صادر، الصادر ده اللي هو الراجع، ومنه قوله تعالى: حتى يصدر الرعاء قالت لا نسقي حتى، يعني معناه حتى يصدر الرعاء حتى يمنوا ويتحركوا ويرجعوا. طيب ثم بيّن له قال له: فراح الروايا وغادر له. من الروايا اللي شايل المي، وغادر له بدون ما يعجعج قسرا ولم يحدج. طبعا الرواية الابن مشان المية، والحجاج ده اللي هو مراكب النساء، مراكب النساء. قال فراح الرواية وغادرناه يعجعد قصرا ولم يحتاج حتى مش لاقي مركب من مراكب النساء يركب فيه. ثم بين سبب هذا البكاء وسبب هذه الوحدة القاتلة، قال له السبب في الكلام ده مصرع من صرع من إخوانه، ولما صرعوا صرعوا في مكر من الخيل ذي قسطن مرهج، قال يعني لم يصرعوا فرد فرد، لا ده كانت كثيبة ثقيلة من الخيول داستهم بأقدامها. قال فيا ليت عمرا وأشياعه وعتبة في جمعنا السورجي، يعني بإيه بيبكي على ما قد فات من قتل إيه من قتل بدر. قال فيشف النفوس بأوتارها بقتل أصيبت من خزرج، بيقول يا ريتهم كانوا عايشين يعني حتى يروا من قتلنا من الأوس والخزرج، ومن قتلنا من أبناء عمنا من المهاجرين. يعني هو بيتمنى اللي فات يرجع، بيقول يا ريت كان عتبة تمام وشيبة والفريق ده صاح النهاردة، كانوا فرحوا معنا بمقتل من قتلنا من الأوس والخزر والمهاجرين. ثم بيّن قال ومقتل حمزة تحت اللواء بمطرد مارين مخلاجي، ده صفات من صفات السيف، معزل صفات من صفات السيف. وحيث ثنى مصعب ثاويا بضربة ذي هبة سلجحي، كذلك مصعب قتل بضربة شديدة. غداة لقيناكم في الحديد كأسد البراحي فلم نعنجي، العنج ده الرباط بتاع الجمل بنسميه الخطام او الايه او اللجام او الزمام. بكل مجلحة كالعقاب وأدرد ذي ميعة مسراج، البيت ده صفات للخيل والبيت اللي قبل قبليه صفات للسيف. يعني اشوف معايا، هو وصف السيوف بتاعته انه سيف مطرد مارن، مع ازاي مارن يعني بتلون سلجج، وبعدين ذكر بعد كده صفات الخيول بكل مجلحة كالعقاب. الفرس الطويل اللي هو واسع الخطى يشبه بالايه بالعقاب. وأجرد ذي ميعة مسراجي، وبرضو الجرد في الدواب وخاصة الخيل اللي هو الخيل العتيق يعني. طيب قال فدسناهم ثم يعني هناك حتى انثنوا سوى زاهق النفس أو محرج، دول اللي قدرنا عليهم، أما اللي ضاقت عليه الأمور مش قدرناها. يبقى إذا ذكرنا شعر كعب بن مالك وإجابة درار ابن الخطاب الفهري، عبد الله ابن الزبعاري يوم أحد كتب قصيدة يبكي فيها قتلاه، قال فيها إيه؟ ألا ذرفت من مقلتيك دموع وقد بان من حبل الشباب قطوع، وشط بمن تهوى المزار وفرقت نوى الحي دارا بالحبيب فجوع، وليس لما ولى على ذي حرارة وإن طالت إذراف الدموع رجوع، فذر ذا ولكن هل أتى أم مالك أحاديث قومي والحديث يشيع، ومجنبنا جردا إلى أهل يثرب عناجيج منها متلب ونزيع، عشية سرنا في لهام يقودنا ضرور الأعادي للصديق نفوع، نشد علينا كل زعف كأنها غدير يضود الوادي بين نقيع، نشد علينا كل زغف كأنها غدير بضوج الوادي بين نقيع، فلما رأونا خالطتهم مهابة وعاينهم أمر هناك فظيع، وودوا لو أن الأرض ينشق ظهرها بهم وصبور القوم ثم جزوع وقد عريت بيض كأن وميضها حريق ترقى في الأباء سريع بأيماننا نعلو بها كل هامة ومنها سهام للعدو ذريع فغادرا قتل اللوس عاصية بهم دباع وطير يعتفين وقوع ودمع بني النجار في كل تلعة بأبدانهم من وقعهن نجيع ولولا علو الشعب غادرنا أحمدا ولكن على والسمهري شروع كما غادرت في الكر حمزة ثاويا وفي صدره ماضي الثنايا وقيع ونعمان قد غادرنا تحت لوائه على لحمه طير يجفن وقوع بأحد وأرماح الكمات يردنهم كما غال أشطان الدلاء نزوع. يعني هو ابن الزبعري بكى قتلاهم وعرض بمن قتل من المسلمين بين ألا ذرفت من مقلتيك دموع المقل المعروفة وقد بان من حبل الشباب قطوع وشط الشط دي معناها ايه البعد شط فلان يعني ايه بعد هو من ثم يقول لك الشطين الشط ده بالنسبة للشط الآخر قريب ولا بعيد بعيد يعني دي جانب وده في جانب شط بمن تهوى المزار اللي انت عايز تزوره بعيد عليك وفرقت نوى وبرضو النوى اللي هو الايه البعد وفرقت نوى الحي دار بالحبيب فجوعه حتى اصبح دار الحبيب فين بعيد ثم قال وليس لما ولى على ذي حرارة وان طالت اذراف الدموع رجوع مش نقدر نرجع الماضي ما نقدرش نرجع الماضي فذر ذا ذر معناه اترك فذر ذا ولكن هل اتى ام مالك احاديث قومي والحديث يشيع يعني بيتكلم بيقول يعني ام مالك الم ياتيها نبأ القوم ما عرفتش ان احنا ما فعلناه في احد ومجنبنا جردا الى اهل يثرب طبعا هو هنا بيتكلم على الجنب اللي فيها الخيل عناجيج منها مطلب ونزيه برضو صفات في الخير ثم يذكر عشية سرنا في لهام يقودنا ضرور الأعادي للصديق نفوع اللهام ده الجيش العظيم يلتهم كل شيء عشية سرنا في لهام يقودنا اللهام جيش العظيم بيلتهم أي حاجة ضرور الأعادي للصديق نفوع ينفع الصديق يعني نشد علينا كل زغف كأنها غدير عارف الغدير طيب بضوج الوادي يعني بجانب الوادي بضوع الواديين نقيع نشد علينا كل زغف كأنها غدير بضوج الواديين نقيع زي البير اللي بجوار الايه اللي بجوار جنبتي الجبل فلما رأونا خالفتهم مهابة بيقول يعني المسلمين لما رأونا على هذه الهيئة والكيفية خافونا وعاينهم أمر هناك فظيع وودوا لو أن الأرض ينشق ظهرها بهم وتمنوا لو أن الأرض طلعته بيقول مين بيقول كده مين بيقول الكلام ده عبد الزبعري بيقول يعني المسلمون لما رأونا خافوا ولما خافوا تمنوا أن يكونوا في باطن الأرض لا على ظهرها وبعدين وصبور القوم ثم جزوع واصبر واحد في المسلمين كان خائفا ايه واجلا ده كلام مين كلام ابن الزبعري وقد عريت بيض كأن وميضها حريق ترقى في الاباء سريع يعني بيتكلم عن السيوف السيوف لما كانت بتلمع وفجأة بعد اللمعان احمرت اصبحت كاللهب احمرت لماذا بالدماء بأيماننا نعلو بها كل هامة الهامة اللي هي ايه ومنها سهام للعدو ذريع او انا مش شايف يعني سمام او سهام ممكن تمشي فغادرنا قتل الأوس عاصية بهم بداع. بيقول يعني من قتلناهم من الأنصار تركناهم للضباع. الضبع ده حيوان مفترس ولا حيوان أليف؟ مفترس، بيأكل الفريسة وهي حية وفيها حياة. قال تركناهم للضباع والطير يعتفينا وقوع. الطير اللي هو بيأكل جيف، ودم بني النجار في كل تلعة. التلعة ده الماء في أصل الوادي، إذا كان في أعلى الوادي يعني مية، بس اسمها تلعة. اسمها إيه؟ تلعة. بأبدانهم من وقعهن نجيع. ثم ذكر قال لك لو إن الشعب ما كانش يعالي شوية كنا خلصنا المسائل وأنهناه. ولولا علو الشعب غادرنا أحمدا، ولكن على والسمهري شروع كما غادرت في الكر حمزة ثاويا، وفي صدره ماضي الشبات وقيع. يعني بيذكر حمزة لما قتل. طيب يبقى ده كلام ابن الزبعري. انظر الى حسان كيف اجاب على ابن الزبعري. ما كان هناك شعراء كده يعني مستويات فئات، كل فئة ترد على فئة. حسان برد على ابن الزبعري كما رد درار على مين؟ على كعب بن مالك. قال حسان أشاقك من أم الوليد ربوع بلاقع ما من أهلهن جميع، عفاهن صيفي الرياح وواكف من الدلو رجاف السحاب هموع، فلم يبق إلا موقد النار حوله رواكب أمثال الحمام كنوع. طيب شفتوا الثلاثة دول صعبين جدا. ده انت بتقول ان حمزة واللي معاه تركنا عليهم الضباع والطيور. طب ايه رأيك بقى؟ خد عينك بقى، ده المصائب اللي عندكم يعني مصائب كثيرة. قال له عفاهن صيفي الرياح. عارف ريح الصيف؟ ريح الصيف بتعمل ايه؟ مين فيكم ده دارس جغرافي؟ مش عارف دارس جغرافي؟ عايزين واحد بتاع جغرافي نتعلم منه شوية. رياح الصيف كلها عفار، مش كده؟ كلها عفار، كلها غبار. عفاهن صيفي الرياح وواكف من الدلو رجاف السحاب هموع. قال يعني السماء فيها سحاب هموع، يعني في مطر. الإنسان بيقول لك غيث همع، غيث همع. فهو بيقول عفاهن صيفي الرياح وواكف من الدلو رجاف السحاب هموع. الواكف المطر المنهمر، والرجاف يقول لك فلان بيرجف. بيرجف يعني ايه؟ بيتهز وقلبه بيتحرك. يبقى الرجاف اللي هو التحرك والاضطراب بشدة. طيب وبعدين يقول لك من الدلو، الدلو اللي هو ايه؟ معروف. من الدلو رجاف السحاب هموع، يعني من كثرة السحاب. السحاب بسين والجردل بهز. ما هو التصوير اهو، الرياح رياح الصيف الجو بينطر، والجردل شايفه في ايه؟ مليان ميه، ومن الرياح بتعمل في ايه؟ بتحركه. فلم يبق الا موقد النار حوله رواكب امثال الحمام كنوع. انت عارف لما المطر ينزل على العربي بيعمل فيه ايه؟ العربي اللي هو له خيمه، لما المطر بينزل عليه بيعمل ايه؟ بيطفي النار ولا مش يطفيها؟ لما يطفي النار بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ايه؟ الفحم. الفحم ده في حركه. قال له يعني لما قتلنا قتلكم تفحموا مثل ما ابقت المطر من نار الايه؟ العربي. شفت التصوير؟ شفت التصوير؟ طيب فلم يبق الا موقد النار حوله رواكب امثال الحمام كنوع. فدع ذكر دارا، فدع ذكر دار بددت بين اهلها نوى لمتينات الحبال قطوه. تذكر دار اتبددت وتهدمت بأصبح يعني البعد فيها واسع. وقل إن يكن يوم أحد يعده سفيه فإن الحق سوف يشيع. إذا كان يحد أحد يوم تعدوه أنتم يبقى سفهاء. إذا كان يوم أحد أنتم بتعدوه فوز يبقى أنتم سفهاء. فقد صابرت فيه بني الأوس كله وكان لهم ذكر هناك رفيع. وحامي بني النجار فيه وحامى بني النجار فيه وصابروا وما كان منهم في اللقاء جزوع. أمام رسول الله لا يخذلونه لهم ناصر من ربهم وشفيع. وفوا إذ كفرتم يا سخين بربكم. بيقولوا يعني هم وفوا هم وفوا لله. أما أنتم يا معشر من قاتلتم محمد وصحبه أنتم كفار. وفوا إذ كفرتم يا سخين بربكم. ولا يستوي عبد وفى ومضيع. بقول له يعني يا ابو كرش انت بتقول احنا عملنا يوم احد ده انت خايب. اولا ان اعتبرت يوم احد يوم فوز يبقى انت سفيه. وانا اقول لك بلد الانصار عملوا ايه؟ الاوس والخزرج. ما هو قال بني النجار النجار من وين؟ من الخزرج. قال الاوس عملوا ووفوا والنجاريون عملوا ووفوا. ولا يستوي واحد وفى مع واحد كفر. قال وفوا اذ كفرتم يا سخين بربكم. ولا يستوي عبد وفى ومضيع. سخين يعني ايه؟ دي نوع من انواع الاكل كانوا بياكلوه. وهو يعني كان هو كيف اكل يعني. قال له انفدت يا ابو كرش انت تفكر انك انت يعني انتصرت؟ لا، كفاهم انهم وفوا يعني وفوا حياتهم على التوحيد، اما انت ما زلت على كفرك. ثم قال بايديهم بيض اذا حمش الوغى فلا بد ان يرجى لهن صريع. البيض اللي هي ايه؟ سيوف. تمام. اذا حمش الوغى، الوغى له الحرب، فلا بد ان يرجى لهن صريع كما غادرت في النقع عتبة ثاويا وسعدا صريعا والوشيد شروع. وقد غادرت تحت العجاجة مسندا أبيا وقد بل القميص نجيع بكف رسول الله حيث تنصبت على القوم مما قد يثرنا نقوع. أولئك قوم سادة من فروعكم وفي كل قوم سادة وفروع. قال يا خيبتك انت مش مكفيك انما سنتفي على أبي. مش أبي قال كده؟ لو بصق علي محمد لقتلني. قال انت نسيت، انت شفتش أبي والدم عامل فيه ايه؟ ولا شفت عتبة وحاله ايه؟ انت يوم بتجلبنا في حبة في يوم فرت مننا فيه؟ جاي بتقول انتصرت وانت مروح بيتك وانت هربان؟ ما اذكرك بقى خد عندك، قاعد يعد له عتبة وقاعد يعد له أبي وقاعد يعد له ايه الصرعة منهم. تمام كده؟ ثم بين قال أولئك قوم سادة من فروعكم وفي كل قوم سادة وفروع. يعني كان عندكم أسياد احنا عندنا أسياد. بهن نعز الله حتى يعزنا وإن كان أمر يا سخين فظيع. فلا تذكروا قتلى وحمزة فيهم قتيل ثوى لله وهو مطيع. فإن جنان الخلد منزلة له وأمر الذي يقضي الأمور سريع. وقتلاكم في النار أفضل رزقهم حميم معا في جوفها وضريع. بيقول له يعني احنا بتوعتنا راحوا الجنة، الجنة منزل ليه، أما بتوعكم هيروحوا فين؟ هيروح على السعير اعلى رزق فيها الحميم. وبعدين يقول لك ايه؟ ومعاها الضريع. تعرف الضريع ليه؟ شوك. الضريع ده كان كده عشب يخرجه البحر اذا طفى اذا فاض. يعني انت شوف كده عشب اخضر بيطلع من البحر، لا بيشبع ولا بيسمن زي ما ربنا وصفه في سورة الغاشية، ليس لهم طعام الا من ضريع لا ايه لا يسمن ما بتخنش ولا يغني ولا بيشبع. قال له ادي اعلى اكلهم في النار. يبقى دايما في شاعر وفي شاعر يعني يساوي او يزيد عليه، رد عليه. طيب هنعدي صفحتين لان فيهم شعر عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص يعني لم يشتهر بالشعر ده يعني ايه، ومن ثم شعره ستجد فيه يعني كده ركاكه وكده. طيب تعالى نذهب عليك الى ابن اسحاق وهو يذكر بعض شعر لضرار بن الخطاب، بيقول فيه: اني وجدتك لولا مقدمي فرسي، اذ جالت الخيل بين الجزع والقاع، ما زال منكم بجنب الجزع من احد اصوات هان، فذاق امرها شاعي، وفارس قد اصاب السيف مفرقه، افلاق هامته كفروة الراعي، اني وجدك لا انفك منتطقا بصارم مثل لون الملح قطاعي، على رحالتي من واح مثابرة نحو الصريخ اذا ما ثوب الداعي، وما انتميت الى خور ولا كشف، وما انتميت الى خور ولا كشف، ولا لآن غداة اليأس او راعي، بل ضاربين حييك البيض اذ لحقوا شم العرانين عند الموت للذاع، شم بهاليل مسترخ حمائلهم يسعون للموت سعيا غير دعداعي. بيقول له يعني بيحلفه بجده، يعني بيقول له يعني لولا ان فرسي كانت قدام يعني كان يبدا في الكلام كلام، اذ جالت بين الجزع والقاع، ما زال منكم بجنب الجزع من احد اصوات هام تزاق. عارف الهام؟ ايه الهام ده؟ اصوات هام يعني المتعور في راسه بجوار احد بيطلع صوت كصوت الديكه، بس عمال يصيح من الالام، من الام الجراحات ومن رهق السيوف. بيقول له اصوات هام تزاقى امرها شاعي. هو فين بزقزق؟ الزقزقه دي صوت ولا صوت؟ وفارس قد اصاب السيف مفرقه، افلاق هامته كفروه الراعي. يعني الفروه الراس من شاله، فمعها ترتيب: اني وجدك لا انفك منتطقا يعني النطاق ده اللي هو ايه؟ حزام. قال يعني انا دايما ماشي معايا حزامي، والحزام فيه صارم، صارم اللي هو ايه؟ سيف، مثل لون الملح قطاع، الملح لونه ايه؟ ابيض. على رحالة من واح مثابرة نحو الصريخ اذا ما ثوب الداعي. يعني بيقول له انا شايل السيف ولابس الحزام وركب الفرس، ما من واحد من اسماء الفرس، وركب الفرس اللي هي صابره مدمره، وايه ومتجه نحو الصريخ، نحو الايه؟ اللي هو الصوت يعني، اذا ما ثوب الداعي، التثويب اللي هو ايه؟ التثويب. التثويب ده نداء، ترجيع في الكلام، مش بيقول التثويب في الاذان؟ يعني التثويب في الاذان؟ تبين اذان. ومن تميت الى خور، الخور اللي هو ايه؟ الجبن. ولا كشف، وعمر ما هربت، ولا لآن غداة اليأس أوراع، بل ضاربين حييك البيض إذ لحقوا شم العرانين عند الموت لذاع. انت عارف الشم مع زي جبل أشم يعني ايه؟ عالي. طيب أشم شيء في وجهك ايه؟ أعلى شيء في وجهك ايه؟ الأنف. طيب يوم من شم الأرانين معناها ايه؟ مرتفع الأنوف. عند الموت لذاع يعني المناخير عند الموت عامله مثل الحديد، مثل الحديد تمام كده. ما هو لذاع جمع لاذع، واللاذع ده نوع من انواع الحديد. شم بهاليل، البهلول اللي هو السيد، البهلول هو السيد المطاع الذي يجمع صفات السياده اسمه بهلول. شم بهاليل مسترخ حمائلهم يسعون للموت سعيا غير دعداع، يعني بيسعى سعي الشجاع الذي لا يتوقف، يعني هو بيمدح رجالته يعني. وقال ضرار بن الخطاب لما أتت من بني كعب مزينة والخزرجية فيها البيض تأتلق وجردوا مشرفيات مهندة وراية كجناح النسر تختفق، فقمت يوم بأيام ومعركة تبني لما خلفها ما هزهز الورق، خبرت نفسي على ما كان من وجل منها وأيقنت أن المجد مستبق، أكرهت نفسي أكرهت مهري حتى خاض غمرتهم وبله من نجيع عانك علق، فظل مهري وسربالي جسيدهما نفخ العروق رشاش الطعن والورق، أيقنت أني مقيم في ديارهم حتى يفارق ما في جوفه الحدق، لا تجزعوا يا بني مخزوم إن لكم مثل المغيرة فيكم ما به رهق، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت تعاوروا الضرب حتى يدبر الشفق. هو هنا بيقول لما أتت من بني كعب مزينة والخزرجية فيها البيض تأتلق. طيب بعديها بلد وضح السيوف، وجردوا مشرفيات مهندة، دي صفات السيوف، سيف مشرفية تمام، كانت بتصنع في مشارف الشام ومن ثم نسبت إلى إيه؟ إلى المكان الذي يصنع به هذا السيف. وراية كجناح النسر تختفق، تتحرك جناح النسر يعمل ايه؟ ثابت ولا بيخفق؟ طب بتحرك. فقلت يوم بأيام ومعركة تنبي لما خلفها ما هزهز الورق، الورق مع ازاي؟ يعني بيطلق احيانا على الدم، على الدم بيطلق احيانا على الدم. هو بيقول يعني يوم بأيام ومعركة، يوم أحد بكل ما فات من أيام ومعارك، بيقول لك تنبي الإنباء اللي هو إيه؟ طيب لما خلفها ما هزهز الورق، طول ما الدم إيه بينزل فهي بتحكي، بتحكي. خبرت نفسي على ما كان من وجل، خبرها عن امتحانها يعني، وأيقنت أن المجد مستبق، أكرهت مهري حتى خاض غمرتهم وبله من نجيع عانك علق. النجيع ده يعني شيء كده بتحديد تصويره كده، قال لك يعني دم الخوف، دم الخوف في إنسان شجاع بينزل منه دم مع زي بيبقى له يعني كيفية خلاف كيفية الدم النازل أثناء الخوف مع ازاي. وبعدين يقول لك وبلاه من مجيع عانك علق. طيب دم الخوف الفرق بين دم الخوف ودم الشجاعة ايه؟ دم الشجاع سيال ودم الخوف متجمد. دم الشجاع سيال اما الخوف الدم بيجري بسرعة. طيب دم اكرهت مهري حتى غاض حتى خاض غمرتهم وبله من نجيع عانك علقي. العلق ده قطعة من اللحم مش العلقة تمام. يبقى معناها يعني ان السيوف تعلق فيها شيء من الايه من اللحم وتجمد عليها بعض الدماء. الدم يوم الدم مين؟ دم الخايف. ثم قال ايقنت اني فظل مهري وسربالي جسيدهما نفخ العروق رشاش الطعن والورق. ما احنا قلنا الورق معناها ايه؟ الدم. طيب يبقى العلم منتفخ وعمال ايه؟ برش برش برش ايه؟ برش دم. ايقنت اني مقيم في ديارهم حتى يفارق ما في جوف ما في جوفه الحدق. مع ازاي؟ عارف الحدق فين؟ استدارة العين اسمها حدقة. لا تجزعوا يا بني مخزوم. بني مخزوم دول منهم مين؟ منهم مين؟ منهم مين كان اللي كان اللي كان يعامل نفسه بطل وانقتل؟ ابو جهل. تمام كده؟ لا تجزعوا يا بني مخزوم ان لكم مثل المغيرة فيكم ما به رهق صبرا فدا لكم امي وما ولدت تعاوروا الضرب حتى يدبر الشفق. التعاور واحد مكان واحد واحد مكان واحد معناها ايه؟ يعني لا توقف الحرب لا توقف الحرب. اللي يتعب يقعد والمرتاح يقوم وهكذا تبادل الاحوال يعني. كذلك اجابه كعب بن مالك. يبقى الوقت مين بيجاوب مين؟ ما كعب يقول ضرار يجاوب كعب. ضرار يقول كعب يجاوب ضرار. اما ابن الزبعري لما يقول يرد عليه مين؟ وفي هذا دليل على ان شعر ابن الزبعري اقوى من شعر ضرار كما ان شعر حسان اقوى من شعر مين؟ افهم معايا الترتيب. كعب بن مالك اجاب على ابن الزبعري قال له ايه؟ ابلغ قريشا وخير القول اصدقه والصدق عند ذوي الالباب مقبول ان قد قتلنا بقتلانا سراتكم اهل اللواء ففيما يكثر القيل. تعرفوا قال له ايه؟ قال له انت عمال تكتر كلام ليه؟ الصدق مقبول عند كل الناس. الصدق مقبول عند كل الناس. انت عمال تطنطن وتقول عملنا عملنا عملنا عملنا. طب ما احنا قتلنا اشرافكم. السراء اللي هم مين؟ الاشراف. قالوا ابلغ قريشا وخير القول اصدقه والصدق عند ذوي الالباب مقبول ان قد قتلنا بقتلانا سراتكم اهل اللواء ففيما يكثر القيل ويوم بدر لقيناكم لنا مدد فيه مع النصر ميكال وجبريل ان تقتلونا فدين الحق فطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيل وان تروا امرنا في رايكم سفها فرأي من خالف الإسلام تضليل. كلامه يعني موازي. وإن تروا أمرنا في رأيكم سفها فرأي من خالف الإسلام تضليل فلا تمنوا لقاء الحرب واقتعدوا إن أخ الحرب أصدى اللون مشعول إن لكم عندنا ضربا تراح له عرج الضباع له خدم رعابين إلا بني الحرب نمريها وننتجها وعندنا لذوي الأضغان تمكين إن ينجو منها ابن حرب بعدما بلغت منه التراقي وأمر الله مفعول فقد أفادت له حلما وموعظة لمن يكون له نب ومعقول إن ينجو منها ابن حرب بعدما بلغت منه التراقي وأمر الله مفعول فقد أفادت له حلما وموعظة لمن يكون له نب ومعقول ولو هبطتم ببطن السيل كافحكم ضرب بشاكلة البطحاء ترعيل تلقاكم عصب حول النبي لهم مما يعدون للهيجى سرابيل من جذم غسان مسترخ حمائلهم لا جبناء ولا نيل معازيل يمشون نحو عمايات القتال كما تمشي المصاعبة الأدم المراسيل أو مثل مشي أسود الطل ألفقها يوم رذاذ من الجوزاء مشمول في كل سابغة كنها محكمة قياسها فلد كالسيف مهلول ترد حد قران النبل خاسئة ويرجع السيف عنها وهو مفلول ولو قذفتم بسلع عن ظهوركم وللحياة ودفع الموت تأجيل ما زال في القوم وتر منكم أبدا تعفو السلام عليه وهو مطلول عبد وحر كريم موثق قنصا شطر المدينة مأسور ومقتول كنا نؤمن أخراكم فأعدلكم منا فوارس لا عزم ولا مين إذا جنى فيهم الجاني فقد علموا حقا بأن الذي قد جر محمول ما يجني لا يجني من إثم مجاهرة ولا ملوم ولا في الغرم مخذول يعني سكاته خالص خلاه على الأرض ما يسويش حاجة ده يعني إحنا ناس أصحاب دين أصحاب منهج والحرب لا ده إحنا مشمرين سواء معانا سيوف أو بلا سيوف ما حدش بيقدر علينا يعني إحنا مثل أسود الطل مثل أسود الطل تمام كده ويعني ما بيهمناش حاجة في مطر في غير مطر شغالين ثم بينا أن المدد يأتي من الله تعالى كما ذكر الله في كتابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم إلى آخر الآيات طيب طبعا يعني قصيدة في قمة الروعة تحتاج إلى حفظ حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يذكر عدة أصحاب اللواء يوم أحد مين اللي كان شايل لواء يوم أحد من الفريين اللواء في المسلمين اللي كان شايله طيب وفي في الفريق الثاني بنو عبد الدار يقول حسان المسابق منع النوم بمعشاء الهموم منع النوم بمعشاء الهموم وخيال إذا تغور النجوم من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم يا لقومي هل يقتل المرء مثلي واهم البطش والعظام سؤوم لو يدب الحول من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم شأنها العطر والفراش ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم إن خالي خطيب جابية الجو إن خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في الكبول سقيم وأبي وواقد أطلق لي يوم راح وكبلهم محطوم بعد في منه بعد في الأشخاص ورهنت اليدين عنهم جميعا كل كف جزء لها مقسوم وسدت نسبتي وسدت نسبة الذوائب منهم كل دار فيها أب لي عظيم وأبي في سميحة القائل الفاصل يوم التقت عليه الخصوم تلك أفعالنا وفعل الزبعر خامل في صديقه مذموم. شفتوا عمل ايه؟ كبر نفسه جدا جم يعني مدح آباءه وأجداده وقبيلته ومدح الأنصار ومدح المسلمين وقال إحنا بالتحديد مثل الشمس الشمس ينكرها أحد دلوا علينا الجواهر يعني مزينين في كل شيء دلوا أما ابن الزبعري فذكروه خامل خامل يعني إيه؟ غير نشط يعني ما لوش ذكر. قال تلك أفعالنا وفعل الزبعري خامل خامل في صديقه مذموم رب حليم أو رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. سمع أقول بالتاني بل رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. ثاني رب حلم أضاعه عدم المال ممكن يبقى إنسان حليم لكن ما حلمي فقير يقوم لا يعرف حلم ما ياخدش شهرة ليه فقير أما لو معاه فلوس وحليم ياخد شهرة افهم معاه الترتيب. وبعدين يقول لك ثاني وجهل غطى عليه النعيم جهل وغني جهل ايه وغني إن دهرا يبور فيه ذو العلم لدهر هو العتو الزميل. يقول لك الزمن ان العلماء يضيع فيه زمن عاتي وزميل. لا تسبني فلست بسبي ان سبي من الرجال كريم. بقول ما تشتمنيش انت مش كفء انك تشتمني. بقول لا تسب لا ايه كده صح ولا انا غلطان؟ لا تسبنني فلست بسبي ان سبي من الرجال الكريم ما ابالي انب بالحزن ما ابالي انب بالحزن تيس املحاني بظهر غيب لئيني. يعني بيقول له يعني انت عامل اكرمكم الله مثل التيس عامل مثل التيس تمام انت عارف اللحى اللي هو ايه المكان اللي عليه الشعر الفك ده اسمه ايه اسمه لحى. طيب بيقول له املحاني بظهر انا مش هقول شايفه ولا ايه البيت راح فين العبن فوق كده يقول ما أبالي أنب بالحزن أو بالحزن تيس أملحاني بظهر بظهر غيب لئيم. بيقول له يعني أنت عارف النب دي معناها إيه التيس لما بيصرخ بناية بيعمل التيس نب التيس يعني يصوت مع زي دل يعني انت عامل زي التيس لما بصوت والتيس بصوت ليه المعزة بتنائي ليه لا ده كلام كبير ده هو حسان البيت ده حط فيه كل البلاوي ضمن فيه كل البلاوي بل ما نشوف بقول ايه، بقول ما ابالي انب بالحزن تيس ام لحاني بظهر غيب اللئيم. جنبه يعني خيبتك. انت عارف التيس بيصرخ ليه؟ للصفات. عارف الصفات؟ طيب خلاص كفايه كده، ما دام ده نعم البشح الباقي وصلت الصفات. لما يبدا تيس وعنزه وتلاقي ايه يعني ايه النبيب كتير، يبقى معناها عايزين. طيب بيقول له لا ما ابالي انب بالحزن تيس ام لحاني بظهر غيب اللئيم. انتوا عاملين انت عامل زي المعزه، زي المعزه بتلاقي ما يفيدنيش في حاجه. وبعدين لما واحد يشتمني، ما هو لا حدا الملاحاه المخاصمه والمشاتمه، تلاحى رجلا مش كده؟ والتلاحي ده بيكون بايه؟ بالراس ولا بفك اللحى؟ بفك اللحى، يعني فك اللحى جواه ايه؟ جواه اللسان. من حفظ لي ما بين لحييه. ايه اللي بين اللحيين؟ النساء. قال له يعني انا هيفيدني في ايه؟ انا لا التفت اليك، انت اصلا عامل اكرمكم الله عامل زي العنزه اللي بتنام عشان الموضوع اياه. مع زي فانا هزعل من ايه؟ لما واحد لقيني يشتم في غيبتي ولا حاجه. طيب ولي البأس منكم اذ رحلتم أسرة من بني قصي صميم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم وأقاموا حتى أبيحوا جميعا في مقام وكلهم مذموم. قالوا أنت مش محصل عنزة، لكن شوف أنتوا تسعة في لحظة واحدة راح. والتسعة من مين؟ التسعة من يعني إيه؟ من الناس اللي هم ليهم الشارة. قلنا إن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه شاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان يحب شعره، وكان يقول يؤيده إيه؟ الروح القدس. طيب سنقرأ القصيدة من أولها مرة ثانية يعني نعوض اللي فات. قال حسان بن ثابت يذكر عدة أصحاب اللواء يوم أحد: منع النوم بالعشاء الهموم، وخيال إذا تغور النجوم، من حبيب أصاب قلبك منه سقم فهو داخل مكتوم. يا لقومي هل يقتل المرء مثلي واهم البطش والعظام سؤوم. لو يدب الحول من ولد الذر عليها لأندبتها الكلوم. شأنها العطر والفراش ويعلوها لجين ولؤلؤ منظوم. لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. إن خالي خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم، وأنا الصقر عند باب ابن سلمى يوم نعمان في القبول سقيم. وأبي وواقد أطلق لي يوم راح وكبلهم محطوم. ورهنت اليدين عنهم جميعا كل كف جزء لها مقسوم. وسطت نسبتي الذوائب منهم كل دار فيها أب لي عظيم. وأبي في سميحة القائم الفاصل يوم التقت عليه الخصوم. تلك أفعالنا وفعل الزبعر خامن في صديقه مذموم. رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم. إن دهرا يبور فيه ذو العلم لدهر هو العتو الزنيم. لا تسببنني فلست بسبي، إن سبي من الرجال الكريم. ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب اللئيم. ولي البأس منكم إذ رحلتم أسرة من بني قصي صميم تسعة تحمل اللواء وطارت في رعاع من القنا مخزوم وأقاموا حتى أبيحوا جميعا في مقام وكلهم مذموم بدم عانك وكان حفاظا أن يقيموا إن الكريم كريم وأقاموا حتى أزيروا شعوبا والقنا في نحورهم محطوم وقريش تفر منا لواذا أن يقيموا وخف منها الحلوم لم تطق حمله العواتق منهم إنما يحمل اللواء النجوم. يبقى حسان بن ثابت مدح نفسه أولا ثم ثنى بمدحة أبيه, بيّن الأصل أصل العيلة وقال له ده خالي الخطيب بيخطب في الجولان عند الملك النعمان. طيب وأبويا؟ قال له أنا صقر. وقال له أبويا اللي كان بيقف زمان كده بيخطب عند البير اللي تسمى سميحة وهي بير في المدينة, وكان الأوس والخزرج اقتتلوا فحكموا مين؟ حكموا أبا حسان مع الزين, حكموا ثابت, حكموا بينهم ووقف يخطب. قال له يعني أنت بتقول في مين؟ يعني أنا كعراقة وأرومة أصل فيا عندي كاملة من أب أو أم في كل فرع وكل أصل فيه سي بشرف في سيادة وشرف, أما أنت يا ابن الزبعاري ذكرك خامل فأنت مش دينتي حتى لما تشتمني. يشتمني واحد من أمثالي بتسببني ليه؟ بتسببني ليه؟ أنت يطلع إيه؟ أنت ولا حاجة. وأنا أقول في الآخر ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر بظهر غيب لئيم. تمام. وقلت طبعا سيدنا حسان اعتذر عن هذه القصيدة, اعتذر عن هذه القصيدة وقال لمن حضره يعني أخاف أن أموت قبل الصباح فلا تروها عني, بتتشلوها عني. ليه؟ لأنه هو يعني شدد فيها يعني قال فيها كل تمام فمعها ترتيب. قال ما أبالي أنب بالحزن تيس أم لحاني بظهر غيب لئيم ولي البأس منكم إذ رحلتم أسرة من بني قصي صميم. قال يعني أنت حتة التيس لما بيقف فوق صخرة عالية وعايز يجزح بصوت, شفت التصوير أهو, هو الحزن من الأرض اللي هو إيه ما على وارتفع. وبعدين قاعد يقول له بقى تسعة شايلين اللواء. طب ما كان عندنا مصعب واحد, كان عندنا مصعب فقط واحد شايل اللواء, أما عندكم تسعة شايلين اللواء. لا أنا أقول لك بلد أريحك بلد اللواء ده ما يشيلوش غير النجوم. بيقول له لم تطق حمله العواتق منهم إنما يحمل اللواء النجوم. مش أي واحد يشيل العلم, علم بلاده مش أي واحد يشيله, اللي يشيله اللي هو يعرف قيمته. يعني هو إيه بيبين لقريش أو ابن زبعاري أن قريشا مش فيها الشرف بعد خروج المصطفى عليه الصلاة والسلام. ده ملخص. ومن ثم يعني قال ابن هشام بيقول إن حسين ثابت أوصى من حضره أن يكتم هذه القصيدة ولا يروها عنه. قصيدة إيه عنوانها؟ منع النوم بالعشاء الهموم. إيه اللي منع النوم؟ الهم. لما يبقى الإنسان مهموم بشيء ما بنامش ولا بنام؟ ما بنامش. طيب يبقى إن شاء الله كفاية كده الاعتبار. الجمعة القادمة إن شاء الله هي آخر جمعة في الشهر ومن بعدها يرفع الدرس إن شاء الله. هنحاول قدر الإمكان الجمعة القادمة إن احنا ننتهي من غزوة أحد حتى نبدأ الدرس بعد العيد إن شاء الله بعد جمعة الستة. العيد حب يوم الاثنين, العيد الاثنين, العيد الاثنين إن شاء الله. طيب يبقى الاثنين الثلاث والأربع والخميس والجمعة, يبقى الجمعة الثانية بعد الستة. ستة هتنتهي كم؟ هتنتهي الحد. ستة هتنتهي الحد. يبقى الجمعة بعد الحد. يعني الجمعة اللي وسط الستة خليك في بيتك عيب وشوف حالك، والجمعة اللي بعدها إن شاء الله تشرف لهن. نبدأ إن شاء الله في بئر معونة، هنحاول إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من إيه؟ من غزوة أحد. هو طبعا حسان له قصائد جميلة جدا، يا ريت تكتبها وحطها في أدوات النشاري حسان، في ديوان كده اسمه يعني حسان ثابت، لا تجد فيه كل أشعار حسان. أنت بنفسك ممكن تعمل لحسان ديوان من خلال الكتب اللي عندك. شوف أنت اليوم قرأنا لحسان ثلاث قصائد، ولكعب بن مالك قصيدتين، ولمرار بن الخطاب قصيدتين، وابن زبعاني قصيدتين، يعني قرأنا حوالي 10 قصائد. طب الهدف من القراءة ايه؟ هدف من القراءة الكلمة الصعبة نعرفها. طيب وثانيا نعود اللسان على النطق بالفصحى. وكسرة المعاني لما بتختزنها تقدر تعبر في أي لحظة. ممكن تبقى شاعر. ما هو القراءة في الشعر يعني ممكن تورثك الملكة. تورثك الملكة، ممكن بعديها ايه تتعود تقول كان في مرة الله يرحمه شيخ المجد. الشيء بشيء يذكر الشيخ المجد الله يرحمه يعني كان شاعرا ضخما، كلمة ضخم كلمة يعني ايه كلمة بسيطة. وبعدين في يوم من الايام ذهبت اليه كده قلت له عايز ادخل مسابقة القصيدة، قال لي يعني ايه؟ قلت له هات لي واحدة من تعوتك العب فيها شوية كده وبعديها اقدمها. قام قال لي مش لا اعطيك شيئا حتى تكتب انت. انا عايز اكتب بقى، اكتب بما اني مش شاعر. العيب كده يعني اجمع كلام كده وفي الاخر اخليها من الاخر كده يعني ايه القافيه واحده كده من خلال ما درست من عروض. وبعدين رحت له كده يعني قال لي اقرا، قرات. قام قال لي ايه؟ ات ات ات غير. قلت له مش عارف اغير. قال لي انت اصلا يعني مخك نشف مش هيتعلم. قلت له بقى بس قصيده وخمس. طبعا هو ما كانش بيسمع مطلقا، كان يقرا الايه حركه الفم يرد اجابه موافقه للي انت بتقوله في معاه الترتيب. فنهيته واعطاني قصيده، رحت طالع كده على البيت ومسكت من كل شطر كلمه اغيرها، ابقي الحركات بتاعتها واجيب كلمه ضاهيها كده واحط عليها حركات. يعني اذا كان مستفعل اجيب حركه وسكون حركه وسكون مع ذلك. طيب وهكذا. وبعد كده اجيب الكلمه اللي تضاهي الكلمه في تشبهها، يعني تشبهها وتمشي معاها واحطها مكانها. غيرت في القصيده تقريبا حوالي 40 كلمه، ورحت طالع في مسابقه كده، ورحت ايه مقدم القصيده في مسابقه في مركز الشباب. مركز الشباب رفع القصيده على مستوى المركز، كل الانديه بتقدم، كل نادي بيقدم من اعماله. النادي في المركز بعتوا جواب على اعتبار اروح للمناقشه، ما رحتش. فهم قرأوا كل القصائد، لقوا القصيده بتاعتي هي الاقوى، هي الاقوى مع ازاي؟ لما رفعوها على المحافظه مباشر. في المحافظه بعتولي علشان اروح للمساءله والمشافهه والاختبار، تهت عن المكان. فلما تهت الموظفين مشيوا، فلقيت جاني جواب من القاهره تشرف عندنا في نادي المانيال مع ازاي؟ رحت المانيال اعتبار ايه؟ الامتحان. فطبعا في امتحان القاهره بتاع المستوى الجمهوريه مطلوب يبقى عندك قصايد من شغلك انت، ولان هم عارفين ممكن تبقى القصيده بتاعتك وممكن تبقى بتاعتك، خاصه ان القصيده دي انت قبل كده واخده جائزه على مستوى الجمهوريه. افهم معايا، واخده جائزه على مستوى الجمهوريه. فطبعا انا غيرت في القصيده 40 كلمه حسب جهدي انا. فامتحني الدكتور اسمه الدكتور شعبان صلاح، كان هو استاذ النقد والادب في كليه دار العلوم. وطبعا ده اخر مشكله، هو نفسه كشخصيه مشكله، يعني العمالقه ليهم كده، ليهم كده صفات معينه كده برضه صاحب اه شفت ابو المجد صاحب اه وده كمان صاحب اه. فلما قرات القصيده كده قال لي عندك غيرها؟ قلت له عندي. قال لي اسمع، قال لي دي ملعوب فيها، قال لي ملعوب فيها بس هتعطيك جايزه، لانك انت يعني لعبك ده طلع القصيده من مضمار الى مضمار، طلعها من مضمار الى مضمار، ما اقدرش اقول سرقه لانك انت مغير في كل شطر، لكن ما اقدرش اقول لك القضيه كده بتاعتك. هو تشفت نفسه، كان لماح جدا. وبعدين قام قال لي عموما ما تغضبش، اعطاني مركز. المركز كان كام؟ العاشر اللي هو في الاخر في الاحراف من تحت، يعني العاشر على الجمهوريه، خط العاشر باللعب ب40 كلمه. من يومها بدات يعني ايه، يعني استحس نفسي شويه، وفي موقف من المواقف اجمع كده واكتب. اه ممكن يبقى في كسر اعرضها على واحد تاني يقول لا في كسر غير، اروح اغير يقول لي تمشي. بس برضه ما اطلعش انا، ما اطلعش بالنسبه للشيخ والمجد لا في شطر واحد من كل ما ذاك، ما اطلعش، ما اطلعش ابدا. الشيخ والمجد الله يرحمه كان له قصيده، يعني قصيده صعبه لا تقرا، صعبه جدا لا تقرا، لانها لو قرات فيها الفاظ مع زي من لم يعرف لغة الشعراء يعتبرها يعني خروجا وهكذا. فأنا كنت في محفل، كنت وأنا في الإمارات يعني في السفر، كان مجالسي مجالس محمد نبيل كان بتبقى عبارة عن الآتي: يوم الجمعة بعد الجمعة نقعد في يعني عند واحد من وزراء، وكان المرافق ليا من وزراء وزير الأشغال الشيخ سلطان ابن خليفه الحبتور، وهو طبعا شاعر، وهو اللي مؤلف النشيد الوطني بتاع دوله الامارات العربيه. فكنت اقعد معاه كده، يقوم تبقى القاعده كلها برضه جامعه وضمه كده، يقوم كل واحد يقول اللي عنده، هو عنده مطارحه، انا عندي مطارحه، التالت عنده، وهكذا كل واحد يقول اللي عنده سواء من شعره او من شعر غيره، والكل يقعد يسمع، هم اصلا شعراء. فلقيت كل واحد جاي اللي عنده. قالوا لي مطوع، شو عندك مطوع؟ قلت لهم والله عندي اليوم قصيده بس يعني صعبه شوي. قال لي اقرا. قرات القصيده. فلما امسكت عن القراءه قال لي لحظه تفضل، قال لي لا يقول هذا الكلام الا رجل به عاهه. قلت له ليه؟ ده مجلي ما بشر ابن برد وقعد يعدني بقى اصحاب الايه؟ العهات. قال هؤلاء عمالقه. قال لي كل واحد عملاق له عاهه. يا اعور يا اعمش يا اعرج، يعني قاعد يذكر لي كده وذكر لي حتى جد ابن عباس ربنا يرضاه. قال عمل في اخره وابر. قال الراجل ده مستحيل يبقى انسان طبيعي. ده عنده عاهه فبتحب كده. قال ليه ضحكت؟ قلت له فقط هوى. قلت له هو لا يتكلم مع زي بسمع، انما يتكلم بغير سمع، يعني اصم. قال لي هكذا. وايه يعني قال القصيده؟ يعني قصيده عاليه بكل المعاني، بكل معاني سمو الشاعر موجود فيها. فهو شاء الله الله يرحمه يعني لما مات ما عرفه اهله الا يوم مات. شوف عارف كلامي ازاي؟ قبل ان يموت ما كان يعرفه احد، حتى لا ابالغ بيته ما كانش يعرفه. رجل عادي، رجل مثل الرجال، لكن لما مات ظهرت اثاره مع ازاي؟ وكان طبعا المشهد الجنائزي بتاعه كان الناس الجنازه في المسجد والناس وسط التربه. شفت الجنازه في المسجد لسه موجوده والناس وسط التربه، يعني ما فيش مكان فاضي. عالمة ميت العز ان عالما من العلماء القلائل كان منها ومات. فرحمه الله تعالى على شيخ المجد. هو الكاتب اللي عندك اللي فوق الجبه ده خطه هو، وده خطه هو مع زي ده خطه وده خطه. اخر شيء كتبه مات الخط ده، اخر شيء كتبه يوم ما مات هو الايه؟ العربه ده.